بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد انتهيت من 7 حلقات مهدت فيها بذكر أسباب تراجع المغرب. لماذا تراجع المغرب هذا التراجع المريع بعد أن كان إمبراطورية ضخمة تمتد من الأندلس إلى شنقيط، بل إلى مالي في إفريقيا، ومن الجزائر وإلى الجزائر الذي كان يسمى المغرب الأوسط. ذكرت أسباب هذا التراجع المريع ولماذا احتل المغرب، ما هي الأسباب الحقيقية للاحتلال، وأيضا ذكرت نظام الحماية المقيت في البغيض في 3 حلقات لأهمية التوسع فيه أهمية بالغة. اليوم إن شاء الله سآتي على قضية مهمة، وهي بدايات الأولى للاحتلال أو لتدخل الدول الأوروبية في المغرب. سبقا قلت في التمهيد، قلت إن إسبانيا منذ أواخر القرن 15 الميلادي، يعني تقريبا أوائل القرن 10 الهجري، احتلت سبتة. للأسف البرتغال احتلوا سبتة وميليليا، ثم إسبانيا أخذتها من البرتغال. يعني الآن الاحتلال له قرابة تقريبا يعني 500 سنة ونيف، احتلال طويل. لكن أنا قصدي في العصر الحديث، أول احتلال حصل كان احتلال مدينة تطوان في المغرب، احتلت من قبل الإسبان عام 1276 للهجرة بتاريخ النصارى سنة 1859-1860، يعني قبل 160 سنة تقريبا. كيف احتل تطوان؟ هذا هو أول احتلال، لكن لا علاقة له بالاحتلال النهائي بعد ذلك في أوائل القرن 20، لا، هذا احتلال سميته احتلال ما قبل الاحتلال. الذي حصل، نحن نعرف أن الإسبان هم في سبتة وميليليا، الإسبان كانوا دائمي التحرش بالمغاربة في تلك المدينتين، وكانوا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة ودبلوماسية وسياسة وترغيب وترهيب أن يتجاوزوا حدود المدينتين من أجل التمكين لمصادر المياه، من أجل التوسع قليلا، فإن المدينتين صغيرتان. فحاولوا، لكن كان المغاربة لهم بالمرصاد، وجرت بعض الأمور، اضطرت المغاربة للتحرك، لأن الشعب إذا استفز من قبل الصليبيين فإنهم يتحركون ولا ينتظرون الحكومة ولا ينتظرون السلطان. ثم إن أيضا إسبانيا كانت تريد عمل شيء، لأنها كانت تنظر إلى فرنسا وهي كل يوم ترسخ أقدامها في المغرب، فالوضع هذا ما يعجبها بالطبع. ورأت أن الإنجليز أيضا هناك تفاهم كبير بين القنصل الإنجليزي وبين السلطان عبد الرحمن ابن هشام وابنه محمد بن عبد الرحمن، ورأوا أن المغرب ستقتسم بين إنجلترا وفرنسا، فلابد أن يكون لهم نصيب. فبدأوا بعض المناوشات التي كان لها ردود فعل. طبعا معركة تطوان هي التي فضحت المغرب، كشفت المغرب وكشفت ضعف المغرب لدول أوروبا. كانت هناك هيبة للمغرب وقوة للمغرب، ودول أوروبا تتذكر معركة وادي المخازن سنة 986 للهجرة، يعني في القرن 16، يوم جاء سباستيان هذا إمبراطور أو ملك البرتغال، جاء في حملة ضخمة وكان واثقا من النصر، إلى درجة أنه أتى معه بصليب ضخم يعلقه في المساجد المغربية، لكن سبحان الله هزم هزيمة صعبة وعظيمة، وقتل، ومعركة وادي مخازن معركة رائعة، لا عندي ليس عندي وقت أن أتحدث فيها، لكن بسطت هيبة المغرب ونشرت هيبة المغرب في أوروبا، وبقي المغرب يعيش على تلك الهيبة ربما 3 قرون. لكن بعد ذلك طبعا معركة هذه كشفت المغرب تماما وكشفت ضعفه، وكانت الكاشف الثاني بعد معركة إسلي، إن كان تذكرون معركة إسلي، هذه المعركة بين السلطان عبد الرحمن بن هشام وفرنسا على الحدود الشرقية للمغرب. ومعركة إسلي جرت قبل معركة تطوان بقرابة 15 عاما، هي التي يعني أيضا ساهمت في كشف المغرب، ولكن احتلال تطوان كشف المغرب وبقوة، كشف ضعفه، كشف عجزه، كشف تخلفه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا أمر يحز في قلوبنا، لكن هذه حقائق لابد أن تورد أيها الإخوة. الطبيب عندما لا يصارح المريض فإن المريض لا يمكن يعني يتعالج ولا أن يشفى. كذلك هنا لابد من المصارحة، هذه حلقات ليس فيها يعني مجاملة لأحد، هذه حلقات فيها صراحة، هذا تاريخ لابد أن يذكر لأجيال المغاربة حتى يستفيدوا منه أتم الاستفادة إن شاء الله تعالى. طبعا الأسبان يعني كانوا بحاجة إلى تكأة، إلى حجة أمام دول أوروبا لأجل احتلال تطوان، فما كانت حجتهم؟ الحجة الأولى قالوا أن قبائل الريف الشمال المغرب، الريف يعني المزارع والخضرة والماء، وهذا الريف عند العرب، والريف الشمالي المغربي رائع طبعا، قالوا قبائل الريف المغربية دائما تغير على حدودنا في سبتة وميليليا. طبعا هذا كلام كذب في كذب، لأن القبائل ردت فعلها عندما تحاول إسبانيا أن تستفز القبائل بتوسعة حدودها خارج سبتة وميليليا. وتعللوا أيضا بأن دارمون وكيل القنصل الإسباني في مدينة الجديدة قتل. طيب لماذا قتل؟ هذا هو، أنتم تستفزون الشعب، فإذا قتله الشعب تقول والله قتل؟ طبعا قتل. وأيضا قالوا استيلاء المغاربة على باخرة إسبانية، وأيضا مدينة سبتة حاول الإسبان أن يتوسعوا قليلا خارجها، فبنوا حصنا خارج سبتة حتى يكون نقطة توسعة. طبعا قبيلة هنالك اسمها أنجرة ما رضت بهذا الذل ولا بهذا الهوان، فقامت دمرت هذا الحصن، ولنعم ما صنعوا. هذا هكذا ينبغي المسلم أن يكون عزيزا، لا يقبل الذل ولا الهوان. فهذه الأمور طبعا أسبانيا قالت أنا أهنت في كرامتي، خاصة أن قبيلة مزقت العلم الإسباني الذي كان فوق الحصن خارج سبتة، فقالت أنا كرامتي أهينت وأذلت، وأنا لابد أن أحصل على تعويض. طيب ما هو التعويض الذي تريدين يا إسبانيا؟ قال أن يعدم 12 رجلا من قبيلة أنجرة. هذه قصة طبعا، قبيلة أنجرة قبيلة مجاهدة، قبيلة قوية، قبيلة جليلة، أن يعدم السلطان 12 رجلا، ليش يعدمهم؟ ما شرعا، ليس له حق شرعا في إعدامهم، ثم إنهم قاموا من أجل المغرب وهدموا هذا الحصن من أجل المغرب، فما كان يمكن الإعدام أبدا. قالوا أن تأتي الجنود المغاربة للسلام على العلم الإسباني. هكذا طبعا هذا إذلال وإذلال كبير. أيضا تعويضات، يريدون تعويضات، يريدون يعني تعرفون استفزاز استفزاز. واشتطوا في مطالبهم، أيما شطت وجد أنفسهم في موضع قوة وكذا. طبعا السلطان حاول، السلطان محمد عبد الرحمن للأسف كان للتو قد تعين سلطانا، وهو قائد معركة إسلي، كان يومها وليا العهد، كان أميرا ووليا العهد، وكان قائدا لمعركة إسلي. مسكين يعني في معركة إسلي كان قائد، وهنا معركة تطوان كان السلطان، يعني حظه هكذا. فكان قد تولى منذ شهور، يعني أبوه توفي منذ شهور، السلطان عبد الرحمن بن هشام، وهذا محمد عبد الرحمن ابنه محمد الرابع، هذا يطلق عليه محمد الرابع، تولى يعني قريبا. فوجد نفسه في ورطة، ماذا يصنع؟ طبعا حاول أن ينسق مع الإنجليز، القنصل الإنجليزي في طنجة كان صديقا لأبيه وأيضا صديقا له، كان صديقا له أيضا. والسلطان أبوه عبد الرحمن بن هشام وهو أيضا كان ينسقان مع هذا القنصل الإنجليزي، وكان القنصل الإنجليزي يشير عليهم ببعض الآراء التي يمكن أن تنجد المغرب في المضائق، يعني هكذا. وإن كانت إنجلترا لا تعمل إلا مصلحتها، بطبيعة الحال مصلحة دول أوروبا معها، فالقنصل الإنجليزي أشار عليه بدفع التعويضات، وأشار عليه بعقاب معين للقبيلة، طبعا يصل إلى الإعدام، وأشار عليه بعض الأشياء التي ممكن أن يتفاهم مع إسبان حولها. الإسبان طبعا رفضوا هذا التعويض، ورفضوا إلا أن يسلم إليهم الرجال الذين طلبوهم من قبيلة أنجرة لإعدامهم. طبعا الإسبان فعلوا كل ذلك كما قلت لكم، كانوا مدفوعين بهاجس أن فرنسا تترسخ أقدامها في المغرب، وأن إنجلترا أيضا تترسخ أقدامها في المغرب، يريدون اقتسام الكعكة. للأسف للأسف أيها الإخوة والأخوات، صرنا كعكة، صارت بلادنا كعكة يقتسمونها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا وضعنا صار في نهايات القرن 13 الهجري، 19 الميلادي، صرنا يعني كعكة تتقاسم بين القوى الاستخرابية العالمية. وكانوا طبعا الشعب الإسباني كان يعاني من ضائقة وأزمة اقتصادية، فكان يريدون شغل الشعب عن أزمته بافتعال معركة خارجية. وأيضا منطلقات إسبانيا كانت إلى ذلك الوقت منطلقات دينية صليبية، كان يتذكرون وصية ملكتهم الهالكة منذ أكثر من 4 قرون آنذاك، وهي إيزابيلا وزوجها فرديناند. إيزابيلا التي قادت حرب أو استرجاع غرناطة كما يسمون، وزوجها فرديناند، هذه إيزابيلا كان لها وصية قبل موتها، وقصته عجيبة هذه إيزابيلا في إخلاصها لدينها الباطل. فالمهم كان لها وصية، وهي الوصول إلى سواحل إفريقيا وأخذ كل إفريقيا وتنصير الشعوب الإفريقية، هكذا يعني. فكان يريدون تنفيذ وصية ملكتهم أيضا، ويريدون الوصول إلى مدينة بليونش خارج سبتة من أجل التوسع في مصادر المياه والفلاحة إلى آخره. سبتة كانت تضيق عليهم، يعني كل هذه العوامل جعلت الإسبان يشتطون في رفض الوساطات التي حاول السلطان حمد عبد الرحمن أن يتجنب الحرب بكل وسيلة ممكنة، لأن السلطان عاقل وكان يعلم أن لا قبل له بإسبانيا بجيشها المنظم وبسلاحها القوي، لكن كمان أيضا ما يستطيع أن يسلم رجاله لتعدمهم إسبانيا، فضيحة وأمر مخالف للشرع. وكان السلاطين المغاربة إلى ذلك الوقت، إلى عهد السلطان محمد عبد الرحمن، كانوا مسلمين صالحين دينين يخشون الله تبارك وتعالى ويخافونه، يعني كانوا سلاطين مسلمين محكمين لشريعة الإسلام، لا غبار في ذلك، وما كان يستطيع أن يصنع هذا طبعا. المهم المسألة، وأرسل السلطان ممثله في طنجة ليتفاهم مع هؤلاء الإسبان، لكنهم كانوا متعجرفين متكبرين وكانوا مصرين على شروطهم. للأسف الشديد يعني ما هذا الذي حدث، وصدر قرار الحرب، أصدرت حكومة مدريد قرار الحرب، وفي 22 أكتوبر 1859 للميلاد، وفي يوم 24 تحركت الجيوش موافق سنة 1276 للهجرة. وكم كان عدد الجنود أيها الإخوة والأخوات؟ كان 50,000 جندي، تصوروا هذا الرقم، و50,000 جندي وحركتهم إسبانيا، ونزلوا طبعا في المينائين المغربيين سبتة ومليليا محتلة من قبل الإسبان للأسف الشديد. فمن سبتة تحركت الجيوش لتغزو تطوان، طبعا سبتة لتطوان مسافة يعني قريبة جدا، لا تتجاوز 30 إلى 40 كيلا، فهنا طبعا كان لابد من النزول في سبتة، ونزلوا 50,000. السلطان ما كان أمامه أن يدخل المعركة، ما وهو يعلم أنه غير جاهز للمعركة وأن المغرب كله غير جاهز للمعركة، لكن ماذا يفعل؟ جنود نزلت إلى بلادي، ماذا يصنع بها؟ وكل أمر المعركة إلى أخيه العباس بن عبد الرحمن، عباس يدير المعركة. كم مع العباس؟ قوات نظامية تسمى 5600 جندي، لا إله إلا الله، 5600 جندي يقابلون 50,000 جندي إسباني. ثم انظر أنت، يعني كلمة قوات نظامية كلمة فيها تجاوز كبير، يعني المغرب للأسف إلى ذلك الوقت الجيش مهلهل وضعيف وغير مرتب على حسب ترتيب الحديث، يعني حسب ترتيب الجيوش الأوروبية الحديثة للأسف بعيد. لكن قل 5600 من قوات النظامية، ماذا تفعل لو 50,000؟ الله سبحانه وتعالى قال إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000. أما 5000 ماذا تفعل ب50,000؟ طيب أين الباقي؟ أين الجيوش المغرب؟ المغرب فيه آنذاك يعني ملايين، أين الجيش؟ لماذا جيش 5600 فقط؟ لماذا؟ وهذا طبعا يحز في القلب. أين المغاربة؟ لماذا لم يجندهم السلطان؟ لماذا لم يدربهم ويعدهم لمثل هذا اليوم؟ لكن ماذا نقول أيها الإخوة والأخوات، ماذا نقول في فضائحنا التاريخية؟ طبعا وجاء المتطوعة، المتطوعة الراغبون في الجهاد جاءوا من القبائل بعد الاستنفار، لكن هؤلاء يغلب عليهم العشوائية ويغلب عليهم الانفرادية، وكل قبيلة بمفردها، وكيف يقابلون جيشا مرتبا مكتمل الأركان، سلاحه جديد وسلاح المغاربة عتيق؟ ماذا يصنع الجيش في هذا؟ وكانت النتيجة أن تحرك الجيش الإسباني شيئا فشيئا، حاولت القوات أن تصنع شيئا، 5600 أمام 50,000 ماذا تصنع؟ منيت بهزيمة طبعا، وحوصرت تطوان، حوصرت تطوان، وصل الجيش إلى تطوان، قلت لكم مسافة قريبة من سبتة إلى تطوان، وحوصرت تطوان للأسف الشديد. الذي جرى طبعا أن جنود المغاربة ما استطاعوا أن يقفهم هذا العدد الكبير، عدد ضخم وسلاح حديث، ماذا يصنعون؟ لما حوصرت تطوان قبيل الحصار كان رأي العلماء والمشايخ وذوي العقول في تطوان أن ينزح النساء والأطفال خارج المدينة، حتى إذا احتلت المدينة لا يعتدى على النساء ولا يسبى الأطفال. لكن الغوغاء منعوهم، غوغاء العامة والشعب في تطوان منعوا العلماء والمشايخ والوجهاء من عمل هذا الأمر، وهو أمر مهم أن تخلى المدينة من نساء والصبيان، أن أنتم تعلمون أن الجيوش هذه دخلت المدن، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، يحصل فيها ما يحصل من اعتداء على النسوة ومن سوقهن أسارى ومن أخذ الأطفال أسارى، وقصة صعبة يعني. لكن للأسف منع الغوغاء، منعوهم من هذا. يعني الذي حصل أمر غريب، يعني السبتة محاصرة، تطوان يعني محاصرة، عوض أن يكون الناس يدا واحدة ضد الاحتلال، بدأت القبائل في النهب والسلب، تنهب تطوان تسلبها، تنهب يعني تصوروا أن تطوان تنهب من قبل قبائل وجيش محاصرة من الخارج، جيش الإسباني، كيف الأوضاع تكون؟ طبعا النهب والسلب والاعتداء على النساء، قبائل هائجة، قبائل لا زمام لها ولا خطام، ولا الدين عندها ضعيف جدا جدا، الوازع الدين ضعيف، بدأت تسلب طبعا الجيش المغربي في الخارج، وانهزم من قبل الإسبان، وما هناك أحد دافع عن المدينة، بدأوا في السلب والنهب وأخذ الأثاث البيوت والاعتداء على النساء، أعوذ بالله، طبعا شيء طبيعي هذا يحصل من قبائل لا وازع دينيا عندها، حتى اضطر وجهاء تطوان للخروج إلى القائد الإسباني ليتفاهموا معه كيف يدخل المدينة وينقذهم من المفسدين من السرقة والنهابين. وهذا أمر يعني مضحك مبكن، نسأل الله العافية أن يستغيث المسلمون بالنصارى الصليبيين الذين جاءوا ليحتلوا البلاد لينقذوهم من إخوانهم المسلمين، لكن ماذا يصنعون؟ هؤلاء يسلبون ويقتلون وينهبون، والناس لا تأمن على أرواحها ولا على نسائها ولا على أموالها. فما كان منهم أن استغاثوا بالقائد الإسباني يرجونه أن يدخل تطوان ويحتل تطوان. أرأيتم يا أيها الإخوة والأخوات، يعني عندما نقول إن الغرب ما انتصر علينا إلا بضعفنا وهواننا ومساعدتنا، نحن للغرب أن ينتصر علينا، نحن ساعدنا الغرب كي ينتصر علينا، ما انتصر فقط لأنه قوي لأن نحن ضعفاء فقط، لا، انتصر لأن قومنا بغوا علينا وطغوا علينا، فاستنجدنا بالغرب حتى ينقذنا. يعني ماذا نقول؟ فضيحة ما بعد فضيحة. المهم دخل الإسبان إلى تطوان، ماذا فعلوا؟ أول ما دخلوا المدينة وزعوا دورها على ضباطهم وجنودهم، واختاروا الدور الحسنة التي أصحابها مصوا دماء الشعب حتى يجملوا دورهم ويزينوها ويأثثوها بأعظم الأثاث، سبحان الله العظيم، آلت إلى الضباط الإسبان ليسكنوا فيها ويتشرد أهلها الظلمة الذين ما أثثوا بيوتهم ولا أخذوا بيوتهم إلا على حساب دماء شعبهم. وطبعا ونهبت معظم محتويات البيوت البارزة القوية من قبل القبائل الموجودة في تطوان قبل أن ينهبها الإسبان، وطافت لجنة من الضباط الإسبان على تطوان تنظر أين تضع اسطبلات الخيول، أين تضع مخازن الطعام، أين تضع مخازن سلاح، ووجدوا أن المساجد أحسن شيء واسعة وفارغة طبعا، فوضعوا فيها أشياءهم في المساجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا عين قائد أعلى للجيش الأسباني، عين حاكما للمدينة. تعلمون العسكر إذا عينوا حكاما كيف يفعلون بالناس، نسأل الله العافية، ولا يسأل الحاكم عما يفعل، يفعل ما يشاء، حاكم عسكري لا يحكم بقوانين طوارئ، لا يسأل عما يفعل. أجبر الأهالي على التجارة معهم، محاولة تنصير المدينة وتغيير معالمها الأساسية. انظروا للتو وصلوا بدأوا في التنصير مباشرة وتغيير معالم المدينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعني طبعا بدأوا يضغطون أكثر فأكثر على السلطان من أجل أن يلجأ السلطان إلى تفاهم معهم وصلح معهم، لأنه ما كانوا يرغبون في البقاء في تطوان، يعرفون أن الشعب المغربي لن يسكت على ما جرى وأن سيحاصرهم في تطوان، ستكون هناك قتلى كثر، فهم يريدون التعجيل بالخروج، لكن يريدون الوصول إلى أقصى حد من إذلال المغرب ومن أخذ التعويضات، أقصى حد. فبدأوا مفاوضات الصلح بين العباس بن عبد الرحمن وبين القائد الإسباني الذي احتل تطوان. هنا اشترطت إسبانيا التالي، اسمعوا الشروط، شروط القوي العزيز على الضعيف الذليل، إنا لله وإنا إليه راجعون. خروج الإسبان من تطوان وتسليمها مع ما والاها من الأرض التي أخذوها، يعني يدفع لهم السلطان 20 مليونا من الريالات، مبلغ ضخ يساوي تقريبا 100 مليون بزتة بعملتهم، مبلغ هائل، من أين يأتي به السلطان 20 مليون؟ مبلغ ضخم. يزاد للإسبان شيء في سبتة مليلة في حدودهم على سبيل التوسعة، يعني حصلوا على ما يريدون. وأن يعين السلطان عاملا بمليليا وعاملا بسبتة ليراقب الهدنة، ماشي. أن يبني الإسبان تحصينات على حدودهم في سبتة ومليليا كما شاءوا وكيفما شاءوا. أن يلتزم السلطان، اسمعوا، بالإنعام على الإسبان بأرض تكفي للصيد والقنس بها على ساحل البحر المحيط. أيوة، سبتة ومليليا على البحر الأبيض المتوسط، فيريدون أرضا على ساحل البحر ساحل المحيط الأطلسي، يريدون هذه الأرض طبعا، وأن يلتزم السلطان لهم بهذه الأرض. يريدون دارا للقسيسين في تطوان وفي أي مكان شاءوا في إسبانيا، تصوروا أجل التنصير. إعطاء أرض في تطوان لتكون كنيسة بجوار القنصلية الإسبانية، هذا صعب جدا على السلطان يوافق عليه، لكنه في النهاية وافق، ماذا يفعل؟ أيضا عقد تجاري مع إسبانيا يسمح لها بامتيازات كما لفرنسا امتيازات في المغرب، وكل هذا وقع عليه ووفق عليه للأسف الشديد، ورفضوا أن يخرجوا من تطوان، بقوا في تطوان سنة كاملة حتى يأخذوا نصف المبلغ 10 ملايين ريال، وعشرة ملايين ريال أخرى يذهبون إلى بأنفسهم إلى الموانئ المغربية ويستحصلون المال من الجمرك في الموانئ. أرأيتم من الذل والهوان؟ يعني يجلس الإسباني هكذا بجوار المغربي في الميناء ويستحصل المال، يتحصل على المال الذي يريده من الموانئ المغربية الثمانية للتجارية حتى يحصلوا على ما يريدون من أموال بالقوة هكذا. فما كان السلطان إلا أن أخذ قرضا من إنجلترا، وكان قرضا أيضا بشروط فاحشة ربوية من أجل أن يوفي 10 ملايين الأولى للإسبان حتى يخرج من تطوان، والعشرة ملايين باقية أخذت بعد ذلك من موانئ المغرب. وهكذا كما قال أحمد بن خالد الناصري، أزالت هذه الهزيمة حجاب الهيبة عن بلاد المغرب، واستطال النصارى بها، وانكسر المسلمون انكسارا لم يعهد لهم مثله، وكثرت الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير. هكذا إذا ابتعدنا عن مولانا، هكذا إذا لم نأخذ بأسباب القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هكذا يحصل بنا ما أهون العبادة على الله إذا عصوه. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.